أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب الطهارة إلى أحكام الجبائر إلى المسألة 107. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح، لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها، يعني بالبلة الموجودة على الجبيرة، في الحقيقة مسح ببلتها بالبلة الموجودة ماذا؟ على الجبيرة. إذ المسح في الحقيقة يلزم أن يكون ببلة ماء الوضوء، يلزم أن يكون ببلة ماء الوضوء، وهناك بلة موجودة في الحقيقة على الجبيرة، فلا بد من المسح بهذه البلة الموجودة على الجبيرة، بل سواء على الرأس أو القدمين. خب، والأحوط الأولى، فالأحوط الأولى والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة للعضو. شوف تأملوا بهذه العبارة، العبارة دقيقة. يقول والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة للعضو ماذا يفعل؟ يعني إذا كانت الجبيرة غير مستوعبة للعضو، مثلا اليد، مثلا اليمنى أو اليد اليسرى. والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة للعضو أن يمسح بغير موضع الجبيرة، أن يمسح بغير موضع الجبيرة. افرض إنه الجبيرة موجودة على الكف، موجودة على الكف، هنا يستطيع أن يمسح رأسه ماذا؟ من أعلى الكف، يعني من الذراع، من مكان الذراع يمسح رأسه أو يمسح قدمه. تأملت لو لا؟ بلي. فإذن والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة للعضو أن يمسح بغير موضع الجبيرة. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 108، مسألة 108. يقول السيد السيستاني: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقا تيمم. تأملت الآن بالعبارة، هنا عندنا أرمد، والرمد تعرفون يعني يصير في العين، الألم الذي يصير في العين، الورم الذي يصير في العين في الحقيقة، بلي، وكل ربما الأكثر من الناس تكون عند هذه الحالة في يوم من الأيام في حياته، حتى أن أمير المؤمنين روحي له الفداء عندما في معركة خيبر، عندما ولى المسلمين في هذه المعركة ولم ينتصروا في هذه المعركة، في الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار. فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أرمد العين روحي له الفداء، فأخذ شيء من بساط فمه المبارك المقدس ووضعه على عين أمير المؤمنين عليه السلام، فرجعت إلى حالتها الطبيعية والصحيحة. إذن في الحقيقة الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم. واضح إن شاء الله؟ يتيمم بعد ما تصل النوبة ماذا؟ إلى قضية الجبيرة مثلا، إبلي ما تصل إلى قضية الجبيرة. خب، والوجه فيه كما يقول العلماء رضوان الله عليهم جميعا ظاهر، لأن المفروض إن الماء يضره، فتصل النوبة إلى التكليف العذري وهو التيمم، وهو ماذا؟ التيمم. واضح إن شاء الله. بلي وإن أمكن غسل ما حول العين، وإن تمكن يعني استطاع. بلي وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوبا، فالأحوط وجوبا له الجمع بين الوضوء والتيمم. ها شو بتأملوا هذه المسألة؟ طبعا يختلف فيها السيد الخوئي رضوان الله عليه عن السيد السيستاني. هناك عند السيد الخوئي يقول وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط استحبابا الجمع بين الوضوء والتيمم. واضح شايف؟ تأمل بهذه العبارة، راجع رسالة منهاج صالح للسيد الخوئي، ثم راجع منهاج صالح للسيد السيستاني. السيد السيستاني يقول وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوبا، عند السيد الخوئي يقول فالأحوط استحبابا له الجمع بين الوضوء والتيمم. واضح إن شاء الله أتكون بلي. هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء، يعني كانت مكشوفة العين غير مستورة بالدواء. بلي هذا إذا لم تكن العين يعني كانت مكشوفة، هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء، وإلا إذا كانت العين ماذا؟ مستورة بالدواء، كانت مغطاة بالدواء. بلي فيلزمه الوضوء جبيرة، فيلزمه وضوء الجبيرة يعني، ونحن نعرف إنه شنو وضوء الجبيرة، وهو شنو؟ المسح فوقها. يجعل فرد وصلة، إذا كانت هي الوسطى طاهرة يمسح عليها. بلي يلزمه وضوء الجبيرة فيغسل ما حول العين، طبعا يتوضأ وضوء عادي، هذا وضوء الجبيرة، ويضع قطعة، أو هي إذا كانت موجودة القطعة، إذا كانت موجودة قطعة وكانت هذه القطعة طاهرة يمسح فوقها. أحسنتم، واضح إن شاء الله. إذن صارت المسألة واضحة، وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة، بل يمسح فوق هذه العين اللي هي مجبرة معصوبة ملفوفة وما شابه ذلك. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني إذا برئ ذو الجبيرة، إذا برئ ذو الجبيرة، نعم إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت، إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت يعني في آخر وقت الصلاة، يعني لم يبقى من الصلاة إلا مثلا 5 دقائق بحيث يستطيع يتوضأ بها وضوء الجبيرة ويصلي، بقى 5 دقائق إلى الصلاة بحيث ما يقدر يزيل الجبيرة وبعد ذلك يغتسل أو يتوضأ. فهنا في الحقيقة يجزيه وضوء الجبيرة إذا برئ يعني شفي ذو الجبيرة، إذا شفي برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت، يعني لم يبقى له وقت طويل حتى يزيل الجبيرة في الحقيقة والواقع، أجزأه وضوءه، أي وضوء؟ وضوء الجبيرة، سواء برئ في أثناء الوضوء وهو جاي يتوضأ برئ، أم برئ بعد الوضوء. واضح إن شاء الله. قبل الصلاة برئ، قبل الصلاة أم في أثناء الصلاة أم بعد الصلاة، في جميع هذه الصور لا يعيد في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. ويقول العلماء رضوان الله عليهم: والوجه فيه ظاهر، إذ في الصور المفروضة، في هذه الصور التي قلنا عنها، يتعين الوضوء بهذا النحو، فلا وجه للفساد. وبعبارة أخرى، يكون الإجزاء على القاعدة، فإن المأمور به قد أتى به، والإجزاء هنا شنو؟ عقليون. والإجزاء هنا ماذا؟ عقليون. بلي، مطلب جديد، مطلب جديد. يقول: ولا تجب عليه إعادته، إعادة الوضوء، تأملوا، ولا تجب عليه، على المكلف الذي هو صاحب الجبيرة، الذي هو تكليفه ماذا؟ وضوء الجبيرة. ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية. يعني هو توضأ وضوء جبيرة لصلاة الظهر والعصر، والآن دخل وقت صلاة المغرب والعشاء، فهل عليه أن يعيد الوضوء لصلاة المغرب والعشاء، أم يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء، وضوء الجبيرة الذي ماذا؟ الذي توضأه لصلاة الظهر والعصر؟ في الحقيقة هنا وقع كلام بين الأعلام رضوان الله عليهم في أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث أم مبيح للصلاة. تأملوا أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، يعني يرفع الحدث كأي وضوء اعتيادي آخر، أم أنه فقط يبيح الدخول في الصلاة؟ أفتى كثير من علماءنا رضوان الله عليهم كالسيد اليزدي في العروة بأنه رافع للحدث، وقد أمضاه جملة من المحققين والعلماء رضوان الله عليهم، ومنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه، وكذلك السيد السستاني. والظاهر كما عن بعض المحققين من العلماء أن الأمر كذلك، إذ المستفاد من النصوص الواردة عن أهل البيت أن الوضوء مع الجبيرة، مع تحقق موضوع الجبيرة، هو الوضوء التام في ظرفه، فالأثر المترتب على الأصل وهو الوضوء يترتب على بدله وهو وضوء الجبيرة. في قبال هذا نقل عن جملة من الأساطين والعلماء رضوان الله عليهم الذهاب إلى خلاف هذا القول، فإنه نقل عن الخلاف يعني شيخ الطوسي رضوان الله عليه والمعتبر للعلامة الحلي والإيضاح وشرح المفاتيح للسيد ابن زهرة أنه مبيح فقط بدعوى، ما هي الدعوى التي يقولون عنها؟ بدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية. بلي، واضح إن شاء الله. بلي واضح إن شاء الله صار الموضوع. إذن السيد السستاني يذهب إلى أنه رافع للحدث، ولذا هو يقول يجوز له الصلاة به عندما صلى الظهر وصلى العصر وبقي على وضوئه، يستطيع أن يصلي به صلاة المغرب والعشاء. ولذا يقول: ولا تجب عليه إعادة الوضوء لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية. خب، وكذلك الحال لو برئت السعة، وكذلك الحال لو برئت السعة بعد إتمام الوضوء. واضح إن شاء الله. كذلك ماذا يعني؟ مثلا صاحب الجبيرة توضأ في الساعة 12 وصلى، في الحقيقة وصلى، مع أنه عنده وقت كافي، يقدر أنه يغير الوضوء مالته، يقدر يغير الوضوء مالته ويصلي بالوضوء الاعتيادي. مع ذلك السيد السستاني يقول: مع ذلك ماذا؟ ما دام بعد إتمام الوضوء فماكو مانع يصلي به. وهذا دليل آخر على أن السيد السستاني يذهب إلى أن هذا الوضوء هو شنو؟ رافع للحدث. بلي، وكذلك الحال لو برئ في السعة، يعني عنده وقت كافي لتغيير الوضوء والمجيء بوضوء جديد لأنه عنده وقت كثير مثلا. مع ذلك السيد يذهب إلى أنه المكلف لو أتم وضوءه بلي ويجوز له الصلاة بهذا الوضوء الجبيري دون ما إذا برئ في أثناء. أما هو في أثناء الوضوء ماذا صار زين جيد وأكو سعة من الوقت عند سعة من الوقت بلي هنا في الحقيقة عليه ماذا؟ عليه أن يتوضأ من جديد، يعيد الوضوء، يستأنف الوضوء ويصلي الصلاة الاعتيادية. بل مسألة جديدة، مسألة 110. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها، إذا يعني كان في عضو واحد جبائر، يعني في اليد اليمنى مثلا، افرض هنا جبيرة، وهنا جبيرة مثلا، وأكو فواصل بين الجبيرة الأولى، بين الجبيرة الثانية، بين الجبيرة الثالثة، هنا يجب الغسل في الحقيقة، أو كانت على رأسه أو كان على قدمه يجب المسح في فواصل هذه الجبيرة. لذا يقول العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: فإنه هذا الأمر على طبق القاعدة الأولية، إذ المستفاد من دليل الجبيرة غسل ما ليس عليه الجبيرة ومسحها. تأمل بهذا الخبر الذي نقلناه أكثر من مرة في حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير تكون عليه جبائر. شوف، الكثير تكون عليه الجبائر يعني أكثر من جبير، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل. شوف تأمل لي، يعني الفواصل يجب غسلها مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته. تأملت بهذه الرواية التي تدل على المطلوب. نعم، انتهت هذه المسألة، مسألة 111. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا كان بعض الأطراف الصحيح، شوف تأملوا بالعبارة، دققوا. يقول السيد: إذا كان بعض الأطراف الصحيح، يعني ما فيه جراحة، ما فيه كسر، ما فيه قرح، إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة كما يحدث عند أكثر الناس، مثلا أنت عندما تذهب إلى الطبيب في الحقيقة لا يجبر فقط مكان الكسر أو الجرح أو القرح، وإنما يكون هناك زيادة طبعا في التجبير، يكون زيادة في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر، ويصير دائما الجرح أو الكسر أو القرح في الوسط مثلا. ولذا يقول الفقهاء: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، تأملوا، فإن هذا الفرع الأول من هذه المسألة، فإن كان بالمقدار المتعارف هذا الجبيرة التي هي تغطي الجرح وزيادة على ذلك، إذا كان بالمقدار المتعارف مسح عليها لإطلاق الأدلة، لأن عندنا أدلة تسمح بذلك لإطلاق الأدلة. خب، واضح إن شاء الله، مسح عليها، يعني كانت الجبيرة هذا الزائد من الجبيرة الذي هو على الجرح بمقدار متعارف، يعني مقدار متعارف مثلا بلي، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، يعني بربك أنه الجرح مثلا افرض أنه فرد 5 سنتيمات، مثلا جرح 5 سنتيمات، هو مسوي الجبيرة 30 سنتيم من كل جهة 30 سنتيم مثلا، هذا غير مقدار متعارف في الحقيقة والواقع. وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد. شوف تأمل لي، وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم، وغسل الموضع السليم تحته، وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل، يعني إذا كان في الوجه أو في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى. ومسحه يعني ووجب رفع المقدار الزائد إذا كان مما يمسح، ومسحه إذا كان مما يمسح. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي نعم بلي. فإن القاعدة في الحقيقة الأولية تقتضي، بلي تقتضي ذلك. واضح إن شاء الله صارت عندكم المسألة؟ بلي. خب، وإن لم يتمكن من رفعه، يعني هذا المقدار الزائد، وإن لم يتمكن من رفعه يعني المقدار الزائد، تأملتوا؟ وإن لم يتمكن من رفع المقدار الزائد، من رفع المقدار الزائد، وإن لم هذا الضمير يرجع إلى المقدار الزائد، يعني وإن لم يتمكن من رفع المقدار الزائد، أو كان فيه في رفع المقدار الزائد حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه. تأملت لولا؟ بلي. هنا يقول السيد السيستاني حفظه الله، بلي سقط الوضوء، سقط الوضوء، بلي سقط الوضوء بعد ما علي وضوء، بلي سقط الوضوء ووجب التيمم، ووجب التيمم، ووجب ماذا؟ بلي سقط الوضوء ووجب، بلي ووجب التيمم. نعم. إذا تأملوا بهذه العبارة، انتبهوا وياي، إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، بلي إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، ونحن قلنا أكثر من مرة إن مواضع التيمم هي الجبهة والكفين، بلي إذا لم تكن الجبيرة في هذه المواضع، وإلا إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم، جمع بين التيمم وبين الوضوء. لذا يقول العلماء هنا، يقولون للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، لأن الواجب الذي يتوجه عليه إما الوضوء في هذه الحالة أو التيمم، بلي ولا مفر من أن أأتي بالوضوء والتيمم، لأن هنا عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي، يعني هنا عندي علم بوجوب الطهارة، لكن أنا ما أعرف أن هل الواجب علي الوضوء أو الواجب علي ماذا؟ التيمم. لذا يجب علي ماذا؟ كلا الأمرين. لذا يجب علي أن أمتثل لكلا الأمرين، هم أأتي بالوضوء، هم أأتي بمن؟ أأتي بالتيمم. نعم، واضح صارت المسألة أكيد. بلي ولو كان رفعه يعني المقدار الزائد، بلي ولو كان رفعه يعني المقدار الزائد وغسل الموضع، وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب. تأملوا، بل ولو كان رفعه رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم، بل وغسل الموضع السليم، بل قبل قليل قلنا وإن لم يتمكن من رفع المقدار الزائد، بل هنا ولو كان رفعه رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم أو مسح يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب. شوف تأملوا، هناك قلنا وإن لم يتمكن من رفع المقدار الزائد أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه. هنا خف يصير عندكم اشتباه، تقولون ربما هنا هذه العبارة تتناقض مع العبارة التي قرأناها أولا. لا، ماكو تناقض في الحقيقة والواقع. هناك وإن لم يتمكن من رفع المقدار الزائد أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه. هنا ولو كان رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب. شايفين له؟ لا، ذاك على الموضع السليم، هنا على الموضع المصاب. فالأظهر عدم سقوط الوضوء، لا يسقط الوضوء. وهذه المسألة السيد الخوي رضوان الله عليه لم يتعرض إليها، وقد تعرض إليها السيد السيستاني. بل فهنا السيد يقول فالأظهر عدم سقوط الوضوء، لا يسقط الوضوء، وإنما يتوضأ ووجوب المسح على الجبيرة، يعني يصير وضوء جبيري في الحقيقة والواقع. فالأظهر عدم سقوط الوضوء ووجوب المسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. واضح صارت المسألة إن شاء الله؟ واضحة إن شاء الله تعالى. بل مسألة جديدة، مسألة 112. يقول السيد السيستاني حفظه الله تقدم في المسألة 103 التي قال عنها الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وأما الجروح والقروح المكشوفة إلى آخر المسألة. بلي تقدم في المسألة 103 بلي أنه يجزي في الجرح المكشوف، يجزي في الجرح المكشوف غسل ما حوله، بل غسل ما حوله، بل ولا يجب وضع طاهر عليه، يعني وضع قطعة طاهرة، بل ولا يجب وضع طاهر عليه، يعني ولا يجب وضع قطعة طاهرة عليه ومسحه، لا يجب. وإن كان ذلك أحوط، يعني وإن كان ذلك أحوط استحبابي. خب، فإذا أراد الاحتياط، فإذا أراد الاحتياط، فإن أراد الاحتياط وتمكن من وضع ما لا يزيد على الجرح، يعني هو أراد الاحتياط واستطاع، يعني تمكن بأن يجيب لفرد قطعة طاهرة ويخليها على الجرح المكشوف، بحيث هذه القطعة في الحقيقة والواقع ليست كبيرة، ليست بالحجم الكبير، وإنما توازي وتساوي الجرح. بل فإذا أراد الاحتياط وتمكن من وضع ما لا يزيد على الجرح، شوفوا تأملوا، من وضع ما لا يزيد على الجرح بحيث لا يستر بعض الأطراف، يعني من يخلي هذه القطعة الطاهرة لا شنو، لا يغطي الأطراف الصحيحة التي من هذا الجانب ومن هذا الجانب، بل بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب غسلها، تعين ذلك، يتعين ماذا عليه، يتعين عليه ماذا، بل يتعين عليه أن يضع هذه القطعة الطاهرة ويمسح عليها، وإلا يعني ما توجد عنده إلا قطعة كبيرة، ما توجد عنده إلا قطعة كبيرة، ماذا يفعل؟ يقول وإلا، يعني إذا لم تكن عنده وصلة بحجم الجرح، لم تكن عنده وصلة وقطعة طاهرة بحجم الجريح، ماذا يفعل؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: وجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، يعني من أطراف الجرح، يغسل الأطراف أولا من هنا ومن هنا، ثم يضع القطعة الكبيرة ويمسح عليها، ثم يضعه، يضع يعني الطاهر القطعة الطاهرة ويمسح عليه، ويمسح عليه. وبهذه المسألة ننتهي من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.